يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ونذكر في هذه الحلقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في رمضان. لا شك ولا ريب أنه من المعلوم أن من رخص الله التي رخصها الله عز وجل لعباده المسافرين أن يفطروا في أثناء سفرهم في شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدا من سفره لأجل صيامه، فمن كان صائما وأراد أن يسافر فإنه يسافر ولا شيء عليه، فإن أراد أن يأخذ برخصة الله التي رخصها الله عز وجل لعباده حتى لو لم يكن سفره شاقا عليه فإنه يفطر ويقضي في أيام أخرى، لأنها رخصة عامة للمسلمين جميعا، سواء كان هذا السفر على الرواحل والدواب كما هو الحال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، أو كان الحال كما هو في زماننا في المراكب والسيارات والبواخر والطائرات، فكلها أسفار وكلها كما قال عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، فإن السفر قطعة من العذاب. وقد يتأذى ويشق على المسافر اليوم بالطائرة السفر أكثر مما يشق على راكب الدابة وراكب المركبة، وبالتالي فإنها رخصة الله رخصها لعباده، فكل من سافر سفرا مسافة يعني يطلق عليها في العرف وفي الشرع أنها سفر بغض النظر عن تحديد المسافة، مسافة الوقت أو المسافة بالكيلو، فإن المسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر إذا كان صائما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت عنه أحاديث كثيرة في الترخيص للمسافر بالسفر، في المسافر في سفره بالإفطار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من يفطر ومنا من يصوم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا يعيب الصائم على المفطر. إذن هذه رخصة، هذه رخصة من الله، لكن الأولى والأفضل الأخذ بالرخص، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما في الحديث الصحيح، وكذلك في الحديث الآخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. فإذا كان هدية من الله، إذا كان الإفطار في الصيام للصائم في السفر هدية من الله، فلماذا نزهد فيما تكرم الله عز وجل به علينا، ولماذا نرد هدية الله؟ فلكن من أراد أبى إلا أن يصوم في السفر فلا ينكر عليه إلا إذا لحقه التعب والمشقة، فإنه حينئذ يصبح هذا السفر مكروها له، وربما أن يكون حراما عليه، كما في شأن المجاهدين الذين يخرجون لسفر الجهاد لملاقاة العدو، فإنهم إذا أصروا على الصيام فإن هذا يضعفهم عن ملاقاة عدوهم، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: إنكم ملاقوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار. وإننا نرى ونلاحظ أن شريعتنا السمح الغراء جاءت بكل تيسير ودفعت كل مشقة وتعسير، فمن ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو قطعة رحم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين الظل وبين الشمس اختار الظل. ورأى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا يقال له أبو إسرائيل، رآه قد وقف في الشمس ومن غير ظلال، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: ما شأنه؟ قال: نذر أن يحج ماشيا وأن يصوم وأن يقف في الشمس. فقال: مروه فليجلس في الظل، ومروه فليركب، ومروه فليتم صومه. فلهذا لو كانت هناك قربة وطاعة، إذا كان هذه القربة وهذه الطاعة تؤدي إلى الضرر وإلحاق التلف بالإنسان، فالله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما التشديد على النفس بحجة أن هذا من الدين، لا، ليس هذا من الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني توجه إلى مكة فاتحة، وكان ذلك في رمضان، حينما بلغ وقت العصر دعا صلى الله عليه وسلم بقدح، كما في حديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: خرج عام الفتح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يعني حتى يراه الصحابة، ثم حتى فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، ثم فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني لا زال صائما، يعني رغم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر فلا زال صائما، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني في يوم شديد الحر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، أفطر ورفع قدح الماء ليراه الصحابة فيتأسوا به، غير أن بعضهم بقي صائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم قد ارتكبوا مخالفة وأنهم قد ارتكبوا معصية. فقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يشعر بأن بقاءهم على الصيام هذا خلاف السنة، لأن ذلك سيلحق بهم المشقة والعنت، وأن فعله صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، وأنه ينبغي لهم أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال الأول أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد أبدا، وقال الثاني أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. وفي رواية أنه هم بأن يجئ نفسه، أي يخصي نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أصوم وأرقد، ولكنني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الصحابة الكرام الذين اجتهدوا، ولكل مجتهد نصيب، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، قد يكون مأجورين على خطأهم، ولكن ليس كل مجتهد مصيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصحح مسيرة أمته ومسيرة أصحابه حينما قال لهم إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إن كنتم فعلتم ذلك ولم تكتفوا بهدي من باب الخشية ومن باب التقوى والورع فاعلموا أنكم لن تلحقوني، واعلموا أنكم ورائي وأنا أسوتكم وأنا قدوتكم. فالتقوى والخشية تقتضي منك يا مسلم يا عبد الله أن تلتزم بشرع الله وأن تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد على هديه شيئا، لأن الهداية متعلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن الرغبة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته زيغ عياذا بالله وضلال، وبالتالي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يفطر ويأمر بالإفطار من غير عزيمة ومن غير إيجاب، لكن عند ملاقاة العدو فيكون الصيام حراما لأن المصلحة عامة. إن صيام المسلم له مصلحة خاصة، لكن إفطاره فيه مصلحة عامة، لأنه يقوى بإفطاره على دفع العدو الصائل، ويقوى بإفطاره على منازلة أعدائه والذب عن العرض والدين والأرض، ويدفع هذا العدو المتربص المريد في الأمة خيرا، المريد في الأمة شرا عياذا بالله. ولهذا يعني أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيها أمته بالإفطار في الأسفار، ومن ذلك عليكم برخصة الله التي رخص لكم، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أخرجها مسلم في صحيح. ولهذا نرى في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ذاك العالم الرباني المجتهد أنه حينما قاد العساكر الإسلامية في معركة شقحب في عام 2700 للهجرة في بظاهر دمشق، أنه قال أفتى العساكر الإسلامية، قال لهم إلا لما لقوا العدو، قال أفتاهم وقال لهم عليكم بالإفطار، وكانت هذه المعركة في رمضان، عليكم بالإفطار لأنكم تلقون عدوكم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار في حينما أرادوا فتح مكة، أمرهم بالإفطار ليقووا على الجهاد والنزال وقتال أعدائهم، لأن هذه المصلحة أرجح، كما أن أهل عرفة في عرفة يفطرون ليتقووا على ذكر الله وعبادته والدعاء. فيكره